من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان ما ينبغي على العبد تجاه ما أنعم الله به عليه من نعمة، بعد معرفة أن كل نعمة ينعمها الله على العبد فهي فتنة، وليس كما يظن كثير من العباد أن العطاء في الدنيا نوع من الرضا ونوع من العطاء بناء على أهلية العبد لذلك العطاء، بل ينبغي أن يعلم أن ذلك فتنة، وأن هذا العطاء لا يغني عنهم يوم القيامة إذا لم يتبعوا هذا العطاء بشكر النعمة لمن أنعم بها والقيام بما ينبغي عليه. ثم أورد المصنف حول هذا المعنى حديثا جامعا مانعا، وهو من الأحاديث البديعة التي تدل على فضل شكر النعمة والاعتراف بها وصرفها في وجوه الخير التي أرادها الله عز وجل، وفضل من أنكر والسخط على من أنكرها، ومغبة من لم يعترف بفضل الله عز وجل. فعطاء الدنيا، يبقى المسألة التي ينبغي أن تستقر عندك أن عطاء الدنيا ليس دلالة رضا أو فضل أو أهلية للعطاء أو كرامة من الله عز وجل. عطاء الدنيا ليس دليل كرامة لك، إنما كما قال الله تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أردت أن تكون ممن يعلم ففي هذا المقام ينبغي أن تعلم أن عطاء الدنيا ليس كرامة. عطاء الدنيا ليس كرامة، فإن هناك ممن كرمهم الله عز وجل وبلغوا في الكرامة مبلغا لم ينالوا من الدنيا شيء. وهناك من القوم الذين هم أهون على الله من الجعلان وأحقر على الله عز وجل من كل حقير، قد نالوا من الدنيا الكثير. فأما الأول فمثل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وبلغ في الكرامة مبلغا لم يبلغه أحد، بلغ في الكرامة مبلغا حتى أن الله قرن اسمه باسمه وجعل كلمة الإيمان التي لا يصح دين لعبد إلا بها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وجعل ذلك يرفع كل يوم 5 مرات في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك قالوا لن يبلغ أحد كرامة مثل ما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم ولا شرف. ولذلك قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ومثال الثاني ممن هو أهون على الله عز وجل وأحقر عند الله عز وجل قارون، فكما في الحديث فإنه يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة من الهوان ومن الاحتقار، وقد نال من الدنيا ما لم يناله إلا القليل يبقى دي مسألة لابد أن تكون مستقرة عندك، ونسأل الله العافية والسلامة من أن ينالنا مثل هذا الأمر في سوء التصور والاعتقاد، أن نظن أن عطايا الدنيا كرامات فنركن إلى ذلك فنضل من حيث لا نشعر. بل ينبغي أن نعرف أن هذا أول مسألة، أن عطايا الدنيا ليست كرامة، وكما ذكرت لكم في المرة السابقة وعرفتم أن عطايا الدنيا يمكن أن تكون على سبيل الاستدراج من الله، على سبيل الاستدراج من الله، كما قال الله تعالى في آيات الأنعام، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما جاءهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا، انظر يعني حال النسيان والإعراض والكنود، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا مثل حال الغرب ومثل حال كل قوم رضوا بغير الله عز وجل ربا ورضوا بغير الإسلام دينا، كالذين يقولون بالديمقراطيات والعلمانية والحضارات والحريات بعيدا عن دين الله عز وجل وبعيدا عن شريعة الله عز وجل وبعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن هذا سبيل العلو والرقي والرفاهية والحياة إلى غير هذا من المظان التي هي في غير محلها. فهذا من دروب الإعراب بعد التذكرة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هنا فلما نسوا ما ذكروا به أعطاهم الله من عطايا الدنيا ليس دليل كرامة، إنما استدراج له منهم، الاستدراج منه لهم سبحانه وتعالى حتى يهلكهم وهم في حال غفلة تامة تامة. فقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء في الطعام والشراب والملبس بل والملك والسلطان والعدة والعتاد والأموال وكل ما يمكن أن يسمى من أشياء يحتاجها العبد ويدركها العبد بعقله، فتح الله عليه من أبواب كل شيء. وليس المراد من أبواب كل شيء أي مما يدرك ومما لا يدرك، بل مما يدرك، لأن مما لا يدرك لا علاقة له به. أبواب كل شيء فتح عليه بحيث ان هم صاروا في علو في كل شيء. انت تقول هم في الطب كذا وفي العلوم كذا وفي الدنيا كذا والطعام كذا والشراب كذا والمسكن، وبلغوا مبلغا كل الناس تشرئب اعناقهم لما بلغوا اليه، الا من رحم الله عز وجل وادرك الحقيقة وعلم من علم الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا واغتروا وركنوا وظنوا أن ذلك معيار رضا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي حتى قبالة جدا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارحوا بما أوتوا ليقولن هذا لي. ووجه الفرحة أن يطمئن ويستشعر قيمته ويستشعر أنه الذي بلغ، حتى أنه إن كان يهودي يقول هذا بفضل يهوديته، وإن كان نصراني يقول هذا بفضل نصرانيته، وإن كان علماني يقول هذا بفضل علمانيته، بل وينظر لمن هداه الله أنه حرم مما أعطي، وأن سبب حرماني كما يظنون فينا وإن كان هذا عن زور وعن جاه. يقول ما جعل قوم الذين يستمسكون بدينهم في تخلف ورجعية إلا بسبب أنهم نبذوا أسباب التقدم والحضارة واستمسكوا بأسباب التخلف والرجعية، كما قال قائلهم وهو زعيم حزب من الأحزاب السياسية في مصر، قال ما دام المصريون لا يزالون يقبعون أو يجلسون على على على على فرش الصلاة على سجادة الصلاة فلن يتقدمون أبدا. فرحوا بما أوتوا، فنظر على انك انت راجل متخلف، راجل يعني يدوب مش لاقي قميص تلبسه وساكن في بتاع وتشرب ميه من الكوز ويعني في حاله، لكن هو بلغ من الدنيا مبلغا ومن الرقي والحضاره زعموا، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. بغته يعني في حين تمام الغفله، وهو فرح بما أوتي، يظن أنه مكرم. فإذا من المعتقد الباطل أن يظن ظان أن عطاء الدنيا دليل كرامة، سواء في النفس أو في الغير، لأن هذا يجرك إلى الضلال حتما. حتى أنك لترى الرجل، أنك لترى الرجل من أهل الفسوق والعصيان وهو يرضى بحاله ويطمئن نظرا إلى ما أعطاه الله من عطاء الدنيا، يقول لك والله ربنا كرمنا وربنا فتح علينا والحمد لله ربنا مسهل علينا وميسر لنا ونعمة عظيمة، والله ده احنا الواحد يعني ايه. فينظر الى ما في يده من اموال وما اعطاه الله من عطاء دنيوي على انه دليل كرامة، فيفسد بذلك قلبه دون ان يشعر، دون ان ايه ان يشعر. يبقى دي امره واحد ان الدنيا ليست، عطاء الدنيا ليس دليل ايه كرامة. نمرة اتنين، امال هو ايه بقى حقيقة عطاء الدنيا؟ كما قال الله تعالى: بل هي فتنة، كل عطاء دنيوي فتنة لك، كل عطاء دنيوي حتى درعة الماء التي تشربها. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم حار فجلس تحت شجرة يستظل بها، واتي له صلى الله عليه وسلم بماء بارد، فشرب منه صلى الله عليه وسلم ثم اغتلى. قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن هذا فتنة تستوجب السؤال، جرعة الماء فما بالك بما هو فوقها. يبقى إذن كل عطاء دنيوي فتنة. يقول لك الله ربنا مسهلها عليه، ده عياله، ده فيهم، ده مسوي. كل هذا معتقد باطل، معتقد باطل. قال قوله: عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثة من بني اسرائيل، ان ثلاثة من بني اسرائيل، وقد جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ان يحدثهم عن الامم السابقة من باب الاعتبار، من باب الاعتبار، ومن باب ان القضايا العامة تستوي فيها كل الامم، القضايا العامة تستوي فيها. يعني القضايا العامة يعني القضايا العقائدية والقضايا التي فيها موقف مع الرب تبارك وتعالى، القضايا العقائدية والقضايا التي فيها موقف مع الرب. فكثيرا ما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقف فيها من التقوى، وفيها من شكر النعمة، وفيها من أداء الأمانة، ما يحدث عن بني إسرائيل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها أعظم أمة تسبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني السبب، ثلاثة أسباب: السبب الأول أنها أعظم أمة سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها من أمم العلم، من أمم العلم، لأنه قد أتاه من الأنبياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأتاه من الكتب، وأتاها من الكتب. ويكفي أن يعلم أن أمة موسى عليه الصلاة والسلام أمة عظيمة، ففي الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلين والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فقلت أمتي؟ قال: هذا موسى وقومه. ثم عرض لي سواد عظيم يملأ ما بين الأفق، فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 لا يدخلون الجنة بغير حساب، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن أمة موسى أمة عظيمة، أمة عظيمة. والسبب الثالث، والسبب الثالث أنهم عددهم جم، فمواقفهم كثيرة، عددهم جم كبير عظيم كثير، فمواقفهم كثيرة متعددة. كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عددها كبير وكثير وجم. فكان يحدث عنهم، كان يحدث عنهم في الخير ويضرب بهم المثل، وما صار مآلهم إليه، مما يدل على أمرين. يعني ضرب المثال أو ذكر القصص عن بني إسرائيل والأحوال عنهم يعلمنا أمرين: الأمر الأول استواء الأمم جميعا وإن اختلف أنبياؤهم، يعني ليس أعيان الأنبياء هم، يعني ليس النبي الذي نزل إلى بني إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو موسى وغير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا يدلك على أن الأمم جميعا والأنبياء جميعا قضاياهم العقائدية واحدة، قضايا تمس الأمانة، تمس التقوى، تمس الخوف من الله، تمس شكر النعمة، تمس التوسل إلى الله عز وجل، كلها قضايا واحدة. ولذلك تجد أنه أحاديث كثيرة جدا فيها ضرب المثال من بني إسرائيل. فمثلا الحديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان ثلاثة ممن كان قبلكم من بني إسرائيل، إلى أن بين أنهم لما سدت الصخرة عليهم الغار توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وهذه قضية عامة، لأن هذا من باب التشريع لنا، هذا من باب التشريع لنا، لأنها قضية ليس فيها شرع ما قبلنا وشرعنا. القضايا التي فيها شرع ما قبلنا وشرعنا هي القضايا العملية، كأحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الطهارات وأحكام النكاح والمحارم. فقد يكون في ملة سابقة تحل أخته، وتكون في ملتنا حرام. لكن لا يمكن أن يكون في ملة سابقة أن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة يجوز وفي ملتنا لا يجوز، لأن موقف العبد من الرب موقف واحد من يوم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي إقامة القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، فدي قضية لا تختلف. لكن قد تختلف الصور العملية، أما العلاقة نفسها لا يمكن أبدا أن تختلف. لا يكون هذا في أمة شرك وفي أمة توحيد، لا يمكن أبدا أن يكون هذا العمل في أمة شرك وفي أمة توحيد، مفهوم ولا إيه؟ فده أمر أول، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواقف عن بني إسرائيل يعلمك أن القضايا العقائدية للأنبياء والأمم جميعا واحدة. فمثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا في قصة الغار بما يتعلق بالإيه؟ بما يتعلق بالتوسل، ويقص أيضا قصص أخرى مثل قوله في حديث البخاري في كتاب الدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرض رجل من بني إسرائيل من رجلا 1000 دينار، ثم قال: هل معك من يضمنك؟ قال: الله يضمنني. قال: هل لك من وكيل؟ قال: الله وكيلي. فأعطاه على ذلك، أعطاه على إن ضامنه هو الله ووكيله هو الله. ثم اتفق على أن يكون الموعد في الموعد الفلاني، وكان بينهما بحر. فلما حل الموعد وقف الرجل على في مكانه يريد أن يسد الدين، فلم يجد سبيلا ولم تأتي سفينة لتحمله، فما كان منه إلا أن قال: اللهم إنك ضمنتني وتوكلت عني، فإني أشهدك أن أسد دين. فأتى بخشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار، ثم نجرها يعني سدها وألقاها، وقال: اللهم سد عني فإنك ضمنتني، ورماها في البحر ويريد أن يوفي ولا حيلة له. فكما أن الله ضمنه وكله، هو وكل ربه أن يحملها إلى الرجل، والرجل في الطرف الثاني يريد ينتظر صاحبه على الموعد وعلى ضمان ربه ووكالته، فلم يأتي وظل ينتظر، فلم تأتي سفينة لأن في السفن، إلى أن حمل الموج تلك الخشبة، فأخذ الرجل وقال: والله أخذها فيحتطب بها أهلي ولعوا بها في البيت. فأخذها فإذا هو يكسرها، فإذا بداخلها 1000 دينار وخطاب من صاحبي: اللهم إني أشهدك أنك قد توكلت عني وضمنتني وأنا أسد غير إلى آخره. ثم جاءت السفينة، فذهب الرجل وقال: لعلها لم تصله، لكن هو أراد أنه هو يوفي للوكيل والضامن، يعني 1000 درهم التي رماها في البحر في هذه الخشبة كانت على سبيل إيه؟ على سبيل السداد والوفاء مع الضامن والوكيل وهو الله سبحانه وتعالى. لكن خشب أن لا يصل المال إلى صاحبه، فذهب في السفينة، لما أتت سفينة وحملته، ما كانش بقى المسائل رحلات منظمة بمواعيد، لا ده كانت تمر كده قدرا، وذهب واراد ان يسد له، فما كان من الاخر الا الامانه ايضا، ما قالوش بقى انا ما شفتش حاجه وفين فلوسي. فلما اعلمه بالامر قال: قد سد عنك من ضمنك وتوكلك. هذا الحديث ايضا، هذا الحديث ذكره العلماء في ابواب امانه بني اسرائيل، امانه بني اسرائيل، وذكروه ايضا في الكلام على انصاف النبي، على انصاف ملتنا ببني اسرائيل، ذكروه ايضا في الكلام على انصاف الامه، سواء انصاف القران او انصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في بني اسرائيل. فقالوا: بنو اسرائيل وان كان قد بلغ كفرهم بعد الايمان مبلغا، لكن هذا لم يمنع ان يذكر الله في حقهم ما لهم قبل ما عليهم. فقال: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بدينار بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، الى اخر ما قال الله تعالى. فقدم الله سبحانه وتعالى بذكر الصفه الحسنه وهي تمام الامانه، من تامنه بقنطار دليل عظم المستأمن يؤديه إليك ولا يطمع فيه ولا يخون، وهم القوم الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تجده يحدث عن الأمانة فيهم، وأن الرجل الذي استقرض والله والرجل الذي أقرض كان كل منهم أمينا يؤدي الأمانة في وقتها بكل حيلة يجدها، بكل حيلة. يمكن انت النهاردة لو واحد عنده يقول لك انا هعمل له ايه، انا عنديك اروح ما عرفتش، طب يا فلان ما بعتليش مع فلان ليه، او حتى ما ارسلتليش المال ليه، او ما طب قلتليش لان انا جاي لك، ولا كان حد جاي من طرفك، وانا انا هلم الناس عليك، الفلوس موجودة لما ابقى قبلك ابقى اديها لك. وده يعتبر نفسه أأمن الناس واحسنهم اداء الا من رحم الله عز وجل. فده الشاهد عشان ما نخرجش عن موضوعنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل من باب إيه؟ من باب الإنصاف، من باب تعليمنا وتدليلنا واختيار أمة عظيمة الشأن مثلنا في العدد والكم والعلم وما كان منهم من موقف وما ترتب عليه من أجل، وأن من يسلك هذا المسلك فالقضية واحدة، فالقضية إيه؟ واحدة. مفهوم؟ يبقى اذا ده يعلمنا امرين، الامر الاول هو ايه؟ استواء الامم جميعا. الامر الثاني هو عظم هذه الامة، ان امة بني اسرائيل كما انها ملعونة وهو بعد الكفر كانت حال الايمان ايه؟ كانت حال الايمان عظيمة. مفهوم؟ بدليل ان الله عز وجل علمنا من شأنهم ما فيه عظم، كما علمنا من شأنهم ما فيه بعد الكفر فجور، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من شأنهم من كان يحفظ العهد ويصون الأمانة، وأن منهم من كان ينكر كما في هذا الحديث. إن ثلاثة من بني إسرائيل، يبقى أنت عرفت السر بقى، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى. وسر ضرب المثال بالثلاثة له معاني عظيمة جدا. فأما الأبرص فإنه رجل تبدو له من الهيئة ما لا يستطيع أن يخفيها أبدا، له من الهيئة ما لا يستطيع أن يخفيها أبدا، يعني نوع من العورة لا بد أن تظهر، لأن البرص ده مرض يصيب الجلد يغير من لونه ويجعله مستقذر، يجعل لون الجلد ايه؟ مستخضر. نسأل الله ان يعافينا وعافى المسلمين. لكنه بلاء من الله عز وجل قد يصيب به العبد وليس منقصة في الدين، لان الامراض والبلايا ليست ايه؟ ليست منقصة، بل العكس، ممكن ان تكون البلايا دي الكرامة، قد محتمل، ده عكس عطاء الدنيا والوجاهة والنظافة والصحة والقوة. يعني ممكن يكون واحد مريض او واحد عنده بلاء، ممكن يكون هذا من فضل الله عليه، قد يكون، لكن مش ممكن يكون عفاء الدنيا من فضل الله عليه. مفهوم؟ لأنه لم يأتي نصوص لعفاء الدنيا تبين أن الله يعطي الدنيا لمن أحب، ويحرمها لمن لا يحب، لكن قال أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن. ثم في البلاء قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أحب الله رجلا ابتلاه، وإذا أحب الله رجلا سلط عليه المصائب حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أحبه يبقى إذن قد يكون البلاء عكس. لا احنا دايما بنشوف الغلبان او الفأران او الجربان ان ده ايه، ده فأري، ده ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه، ده سكيادة فرمز، يعني انت قلب اعتقادك انقلب، فصرت تنظر الى ما جعله الله عز وجل سببا للخير على انه ايه، علامة سوء وعلامة كنود وعلامة سخط من الله عز وجل على العبد، وما جعله الله علامة فتنة وقد يكون علامة سخط، قد يكون علامة استدراج واخذ وانتقام، جعلت علامة ايه، كرم ورضا. فينبغي ان تستقيم الامور عندك، ان انت لما تشوف مبتلى تقول لعل الله عز وجل يكفر به من سيئات، لعل الله عز وجل كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر في لما سمع امر البلاء وقال اذا ان احدنا لا يبتلى، فقال اليس تنصب، أليس تتعب، أليس يصيبك اللأواء، يعني الأمراض والأوجاع، فعد ذلك من إيه، من المكفرات، يعني إذن من الأمور التي فيها إيه خير. وليست الأموال والصحة والعافية والوجاهة ونظافة الجلد وحسن الملبس والمطعم والمسكن من إيه، من دلالة الكفارة والعلو ومحو الذنوب، بل ممكن تكون من دلالة إنك أنت إيه، كل مذنوبك تكتر كل اموالك ما تكتر، نسأل الله العافية والسلام، ويبقى فتح الدنيا بالنسبة لك دليل غضب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعد ان كان قد قدر عليك لترغب فلما اعرف اعطاك من الدنيا لانها مرادك حتى تركن اليها فتهلك، نعوذ بالله من الخزان، ونسأل الله عز وجل الا يعاملنا بذلك، اللهم امين. فالابرص قد ابتلي ببلاء لا يستطيع ان يخفيه، يعني بلاء كل واحد يشوف. انت ممكن تكون عندك يعني مثلا ايه، ورم في جسدك، بتدريب ثيابك، عندك شيء معين في بدنك، عندك يعني اي امر من الامور الذي يمكن ان يوارى وان لا يراه الناس، وارد ده وارد، يقول لك انا عندي دم، انا عندي ورم، انا عندي التهاب، انا عندي مش عارف كذا، انا عندي بواسير، انا عندي، ولا يراه، لكن هو امام الناس معافى. لكن لما يبتلى بشيء لا يستطيع ان فيبقى ايه، حاسس بالالم الدائم. ودي ليه السر بقى هنا، حتى تعلم انه ضراء تام، ولئن اذقناه رحمه، معلقه الحديث بالايه في تواطؤ، ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء. فالابرص عنده ضراء مالها شديده، ضراء ما هياش يعني زي اهو حته توجع الساعة تاخد مرض اهو خلاص، لكن دم وموجوع ليل ونهار، كل ما يشوف واحد يقول له مالك يا فلان كده، الله يكون في عونك، شكلك في ايه، واللي يخشر في وشه، واللي يستكثر منه، واللي مرضيش يسلم عليه، واللي مرضيش ياكل معاه، واللي مرضاش، واللي ما يرضاش، فيتالم ليل ونهار. فسر المس ضرب المثال بالابرص حتى تعلم متى الضراء التي سيتبعها ايه، رحمه. وانه ينبغي مع شده الضراء، يمكن اللي بيكون مثلا، احنا دايما بنقول ان الانسان يعني يمكن في كلمة يقولها العوام لها معنى، يقول ان انت ما بتعرفش النعمة اللي انت فيها الا بعد زوالها، مش كده؟ يعني زي ما يكون انسان سليم او مثلا انسان معافى في بدنه، معافى في قدمه، معافى في عينه، معافى في سمعه، كأي امر من الامور، فلما يصاب فيه بشيء، كذلك انت لا تستشعر قيمة العافية الا بعد المرض. يعني انت لو انت ما دقتش مثلا اي حاجه في ودانك وجالك ودان، وبعدين جه يقول لك والله ده وجع الودان ده، الله يكون في عونك، ده انا والله جاي، مع انه قبل ان تجربه لم ليس لك او لم يكن منك ان تقول هذا الكلام. هذا دلاله ان البلاء الشديد يجعلك تستشعر ايه، مدى النعمه، مشكله ليه، الالم، زي ما يكون واحد يعني ما جربش المرض، فاللي جربه لما بيرتاح منه ساعه بيبقى حاسس بان الساعة دي من نعم الله عليه، ساعة في اليوم ويمكن ساعة في الاسبوع، نسأل الله العافية وعافية المسلمين. فهذا لم يكن ليرتاح من ألمه يعني من تألمه المعنوي ولا الحسي لم يكن يرتاح منه ايه ساعة، لم يكن يتخلص من الألم ساعة. اذا هو بلاء مستمر، لم يكن ايه لم يكن بلاء ينتظر. كذلك الأقرأ، كذلك ليه الأقرأ، لان الشعر هو زينة ايه زينة الآدميين في المرأة والرجل، في المرأة والرجل. الرجل طبعا أقرأ هنا يعني بلا شعر، مش أقرع يعني شعره، الأقرع هو الذي لا ينبت في رأسه شعر أصلا، أما الذي ينبت في رأسه بعض الشعر فلا يسمى أقرع. واضح؟ هنا يعني بلا شعر، مش أقرع يعني شعره، الأقرع هو الذي لا ينبت في رأسه شعر أصلا، أما الذي ينبت في رأسه بعض الشعر فلا يسمى أقرع. واضح؟ إنما يسمى أصلع، يعني فيه بعض وفيه بعض. واضح؟ وده أصله لقلعة الفرس، إذا كان بعض شعرها ساقط وبعضها موجود، وبعضهم يقول بعضه أبيض وبعضه أسود، فبياض الجلد إلى سواد الشعر نوع من الإيه؟ من الصلعة، فده معنى أصلع. لكن الأقرع الذي لا ينبت في رأسه شعر، فهذا مستخزر أيضا. يعني ده أنت لو شفت واحد كده يبقى منظره إيه بالنسبة لك؟ تبص ليه عمال يلبس يغطي رأسه كلها، لأنه مستشعر أنه أمر يستقبحه الناس به. برضو معناه انه ايه نوع من البلاء لا يستطيع ان يداريه، ونوع من البلاء لا يستطيع. ليه؟ لان ده جزء لابد يظهر، لابد ايه يظهر، ولابد ان يعامل الناس ومكشوف، فاذا لابد حتما انه ايه سيراه الناس ويتألم به، ويتألم به. يبقى شبيه بالايه بالابرص. طب والاعمى؟ الاعمى ما يستقدروش الناس، لكن الناس هو ليه موقفين بقى. موقف مع نفسه انه حرم التمتع بمتاع الدنيا، لان اعظم المتاع في الدنيا النظر، حتى ان النظر به تدرك الآلاء التي يعرف بها الله، ويقرأ فيه كتاب الله عز وجل، ويعرف به يعني يحس به حال الزوجات والولد. حتى ان رجل اذا تزوج لا يجد لذة في قبول امرأة من عدمها الا بالنظر اليها. يعني انت تبني زواجك بالمرأة اللي تزوجتها بناء على ايه؟ بناء على نظرة فقط، لا بناء على انك انت بتأتيها ولا تجالسها ولا بتسمع ضحكتها ولا بتسمع مش عارف ايه، لكن هو النظر. حتى يعني حتى ان نظرت الى وجهها او الى بدنها او الى لون بشرتها، فالعين هي التي يعني تنقل لك متاع الدنيا. فهو حرم من متاع الدنيا تقريبا كل معظمه بسبب ايه؟ بسبب فقد نعمة البصر. فنظرت الى ضرب المثال او اختيار لا ابرص والاقرع والاعمى، عرفت امورا ينبغي ان لا تغيب عنك، وهي عظم البلاء الذي قد ابتلوا به، ووجه العظم فيه انه امر لا يستطيع ان يستخفوا به، فيشتد المهم مع مقابلة كل احد، ويشتد الم الاعمى عند احساسه باي متاع من متاع الدنيا لا يدركه ببصره. وهذا هذه مسألة. والثانية انه امر يلح عليه دائما، يلح عليه طلب العافية منه دائما، لانه كلما عاش تحت اثر او كتحت وطأة البلاء كلما تمنى زواله. يعني لو انسان عنده مرض وبلغ به الحال ان اعتاد عليه وبقى الالم بتاعه خلاص ما بيتعبوش، تجده انه ممكن ايه ينساه، او زي ما نقول خلاص يعني عاوز رتب حياته، بحيث لم يصل هذا المرض او لم يصل هذا الامر او هذا البلاء. مش هم المرض، يعني هم الابرص والاقرع والاعمى مش على سبيل الامراض، انما على سبيل ضرب المثال بنوع من الضراء اصابت العبد لها خصائص معينة. واضح؟ لها خصائص معينة تبين لك عظم الضراء التي المت بهم، تبين لك عظم الضراء التي المت به. ممكن يكون هذا نوع من مثلا واحد يحيا في سكن معين، او مثلا واحد يحيا في عمل معين، او مبتلى بولد او بامرأة، او في ظروف مادية معينة، او في باي يعني او عاهة او اي امر من الامور التي تلازمه، التي ايه تلازمه، ويطلب دائما الايه المعافاة منها. ليه؟ لشدة الحاح البلاء عليه. والمقصود بشدة إلحاح البلاء يعني شعوره بهذا بعظم البلاء. يعني الأبرص زي ما شفنا في المثال أو زي ما فهمنا في المعنى، انه عنده من الامر ما لو نسيه هو الناس تذكره به، لو نسيه لذكره الناس ايه به. يعني ممكن واحد يقول لك والله خلاص انا رضيت وقدر ربنا سبحانه وتعالى، لكن ايه كلما راه احد استقذره فيتذكر. طبعا الاستقذار حراء احد هو حياه، اما ان ينعزل عن الناس وانعزاله عن الناس تماما يبقى انعزال عن الحياه الدنيا، واما ان يخالطهم يمارس حياته فيتالم ببلائه. ومثل هذا مع الاقرع، ومثل هذا مع الاعمى من جهته انه يخالط الناس ولا يستشعر بمتعه الايه، فايضا يلح عليه بلاؤه. واحد يقول يعني معناها ان كل واحد مبتلى ببلاء شديد يبقى معناه ان هو مش راضي؟ لا، في فارق بين الحاح البلاء وعدم الرضا به. انت ممكن يكون بيلح عليك البلاء ليل نهار وانت تدفع الحاح البلاء بالصبر والاحتساب، لكن ده ما منعش انك حاسس بيه، والا لم يصر بلاء. واضح؟ مش معنى ان انت بيلح، مش معنى ان انت متألم وعندك مرض وعندك ألم وبتحتسب عند الله وتصبر ولا تتضجر ولا تسخط، ده مش معناه ان انت البلاء مش بيلح عليك، مفهوم؟ وانك انت مش معناه انك انت ما بيجيش عليك لحظة تقول يا رب عافني مما ابتليتني به وبتتمنى زوال هذا البلاء من ربك دون ان يضيرك في دينك، ده قضية. فمش شرط ان الابرص والاقرع دول ناس فجرة، مفهوم؟ ومش شرط ان هم ناس غير صابرين، وارد انهم يكونوا كده، ده يعني قضية ملهاش علاقة. يبقى نوع البلاء ما تربطش بينه وبين الحال، فمحدش يفهم بان احنا نقول ان ده بلاء فيه شعور بعظم الضراء نمرة واحد، نمرة اثنين فيه الإلحاح بما يلجئ العبد طلب ان يعافى منه دائما، يبقى معناه ان انت تقول اه دول مش صابرين ودول كانوا متضجرين وكانوا ساخرين. لا، لكن ده احنا بس المثال بيضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك عظم امر، وان الله عز وجل كما في الحديث في بقية القصة زي ما هنشوف مما قصاه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وبلغنا انه قد عفاهم الله مما ابتلاهم به. يعني ايه؟ يعني ولئن اذقناه رحمة من بعد ضراء، هذا الضراء كانت شكلها ايه؟ مش يسيرة في حق الابرص والاقرع والاعمى، لم تكن يسيرة، لم تكن مجرد ايه يعني زي ما قلنا كده الم ساعة وذهب. فانا اللي انا عايز اوصله لك ان دايما شدة البلاء بتبقى دايما متناسبة مع عظم النعمة، شدة البلاء بتبقى متناسبة مع عظم النعمة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك نعمة، والنعمة دي تبقى يعني انتقال بسيط اه واضح انها، لكن هو كله نعم، لكن لما بتبقى انتقالة بعيدة فبيبقى مستشعر فيها عظم الايه، وبالتالي يبقى لابد ان يكون في المقابل عظم الشكر. يبقى الحديث قدم بقضية هي عظم الضراء، واضح كده؟ إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، ساعة ما يسمعوا كده يفهموا إن ده تقديم ببيان لعظم البلاء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ثلاثة ممن كان قبلكم من عباد الله ومن خلق الله. طبعا عباد الله وخلق الله ده ممكن يكون أنت ولا مش ممكن؟ الثلاثة دول لم يختار الأبرص برصه، ولم يختار الأقرع قرعه، ولم يختار الأعمى عماه، مش كده ليه؟ اللي انت فيه هل انت اخترته؟ احنا عارفين ان العبد بيتقلب بين حكمتين، افهم كلام ده كويس جدا، العبد يتقلب بين حكمتين، حكمة كونية قدرية وحكمة شرعية دينية. الحكمة الكونية القدرية هي فعل الله فيك الذي لا يطالبك معه بفعل، فعل الله فيك الذي لا يطالبك معه بإيه، وهي أجلك ووجودك وأجلك وغناك وفقرك وعافيتك ومرضك ولونك وطولك وعرضك، مفهوم؟ هذا إيه؟ فعل الله فيك. واحد ده أعمى، ده أبرص، ده أقرع، ده عاجز، ده قوي، ده غني، ده فقير، ده ابن فلان وده ابن علان، هذا ليس بيد أحد، إنما هو فعل الله في العبد، فهذه تسمى حكمة كونية قدرية. وأما الثانية فهي الحكمة الشرعية الدينية، وهي ما خلق الله الخلق لأجله، يعني الغاية التي فعل الله فعله في الخلق ليقوم بها، ويفعلك فعل الخلق ما يريده الله من الخلق، وهي طاعته وعبادته دون ما سواه. فأما الأولى فهي مفعولة في الخلق جميعا لا يتخلف عنها أحد، كافر ومؤمن بار وفاجر، اللي هي الحكمة الكونية القدرية. وأما الثانية فيحققها المؤمن ويستنكف عنها الكافر، واضح؟ فكل من أطاع قد حقق الحكمة الشرعية الدينية، وهي المجملة في عموم قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضح؟ لكن كون خلقك دي مش بتاعتك، كون أعماك، كون أبصرك، كون كونه عز وجل عفاك، كون أمراض كونه أمراضك، هذا ليس لك، ولذلك لا تسأل عليه ولا تعاب به، ولذلك لا يعد الفقر منقصة ولا الغنى مزية، ولا يعد المرض عورة، ولا الصحة منقبة. يعني هل من مناقب العبد المسليم؟ وهل من فضائح العبد عورات المريض؟ لا أبدا، لم يعد هذا من ذلك أبدا. لكن من مناقب العبد المتقي أنه طائع، ومن عوراته أنه إيه؟ فاجر أو عاصم أو كافر والعياذ بالله. فدي مسألة بد تفهمها. فبالتالي هذا أمر لما يقول إن ثلاثا بني إسرائيل أبرص وأقرأ، يبقى يسمع أبو هريرة نفسه رأى الحديث يسمعه، ممكن أقول أنا إيه الموقف وإيه اللي حصل عشان أتدبر وتعلم. فكأنه يقول إن صنفا من خلق الله، وفهمنا ليه بني إسرائيل اختارهم بالذات عشان كذا وكذا اللي أنا قلت لكم في الأول. ما لهم؟ ابتلاهم الله عز وجل وألمت بهم ضراء بقدر الله، لا يعابوا لا يعابوا، لا ينقصوا بذلك لا ينقصوا بذلك، مش كده؟ ليست معرة ليست معرة، لكنه بلاء، لكنه ضراء، لكنه أمر يتألم منه الآدمي بطبيعي، بطبيعة جبلته المحبة للنفع الكريهة للضر. فده ايه؟ دي قضية، القضية اللي تفهمها. يبقى تقديم ذكر الثلاثة من باب تقديم قضية، وهي أن هناك ضراء تصيب الخلق بقدر الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر قوم أصابتهم ضراء على تمامها، أو على صنف من الضراء، يعني يبقى شديد على النفس، فيجسم يقرب لك القضية، يقرب لك القضية. أنت أدم وتصنع البرص تبقى حاسس إنه إيه؟ أعرف إنه ضايقك، والقرع والعمى أدم، في الخطاب لك إيه؟ ترجم لك القضية. بخلاف أن يضرب مثالا من الضراء لا يستشعره العبد. لو قال ثلاث بني إسرائيل منافق ومرائم وحاقد، ممكن الإنسان ما يستشعرش مغبة الرياء ولا محبة غبة الحقد ولا مغبة الحسد، مع إن ده أفسد في الدين وأعظم بلاء وأشر للعبد من إيه؟ من البرص والقرع مش كده؟ لكن ليه ضرب المثال بهذه المحسوسات؟ لأنها تتوافق والجبل، لا محتاجة منك علم عشان تتدبر المضرة، ولا فقه ولا تقوى، مجرد انك ادمي. يعني لو جبنا الادمي اللي ما هو مجرد بس مجرد بني ادم ونقول له، يقول لك اعوذ بالله ربنا عافينا. لكن لما تقول الحقد والحسد ممكن ما يفهمش، وارد ولا لا؟ فبالتالي ضرب المثال بذلك ليتوافق مع عموم العقول، ومن باب تجسيم ضراء انت اول ما تسمع تقول نسأل الله العافيه. أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليه، أراد الله عز وجل في الفتنة اللي العطاء الدنيوي هنا يبتليهم، بتوافق مع الآية اللي هي إيه؟ أن يعطيهم عطاء دنيويا. فأراد الله أن يبتليهم، يعني فكها وحط أن يعطيهم عطاء دنيويا يستشعروا قيمته، عظيم يعني، كما قال تعالى بل هي فتنة، مفهوم؟ فكأن البلاء بيأتي بعد البلاء، كأن البلاء يأتي ايه؟ يعني ممكن انت يموت ولدك، ولا تصاب في بدنك، ولا تصاب في كذا ولا في كذا، مش هو ده البلاء، بيأتي البلاء بعد منه كمان، هو ده بلاء مش بلاء، لكن ممكن يكون الابتلاء الحقيقي بعده، الابتلاء الحقيقي ايه؟ بعده، زي ما يمرض ولد وتقعد تحتار فيه في الاطباء، طبعا كله يمرض ده بلاء مش كده؟ فتحتار شمال ويمين، وبعدين لك ودي الكنيسة، ده في راجل هناك وودينا له الواد، وكان الواد بزغول وكان بقاله 5 سنين مش جايبين نتيجة معاه، وما شاء الله خف، بل هي ايه؟ فتروح انت توديه الكنيسة عشان الواد يخف، والواد يخف لانه ممكن يكون من مثل الجن، من قدر الله عز وجل فتنة لك، فيبقى انت هنا حصل ايه؟ اوركستا في الفتنة، مش كده؟ يبقى الفتنة الحقيقية فين؟ مش في مرض الولد، في من قال لك اذهب الى هذا الموطن ستجد الشفاء، فلم تنظر اهو طاعة ام معصية، وقدمت مطامع الدنيا على مرضات رب العالمين، زي ما هيحصل مع دول بس بزاوية اخرى، مفهوم؟ قدموا مطامع الدنيا على مرضات رب العالمين الا من رحم الله منهم. فمثال للمبتلين، واضح؟ التلاتة دول مثال للخلق، ما تحصرهمش بالثلاثة كعدد، لكن احصرهم كأمثلة تطبق على حال الخلق جميعا. لكن سر الثلاثة بأنواع ابتلائهم عشان يفهم عظم الضراء التي أصابت، فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله فتنتهم بعد طول الضراء التي أصابتهم، فبعث إليهم ملكا، فبعث إليهم ملكا، وده كان موجود في قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأتي الأنبياء، أن يأتي الملائكة رسلا إلى الخلق دون الأنبياء والرسل. لكن بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك، إلا أن يأتوا الملائكة يعملوا عملا لا علاقة لهم بالخلق به، زي أن يقاتلوا معهم، يناصروهم، يعملوا عملا من الخير، لا يشاركوا، ما ليش يخضبك ولا يكلمك ولا يشاركك ولا يعمل تحت قيادتك. لكن كان في الأمم السابقة ممكن يأتي فيكلمك ويشاركك ويبيع معك ويشتريك وإلى آخره، كما في هذا القصة، والحديث مخبر في الصحيحين. فبعث الله إليهم ملكا رسولا ليختبرهم ويبتليهم، ليختبرهم ويبتليهم. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ خد بالك من حاجة هنا مهمة، انت قد تسأل أي شيء أحب إليك فتتدافع فيك الأحاسيس. لو انت سألت أي واحد، لو انت سألت نفسك دلوقتي ايه أحب شيء إليك، مش ممكن تجد إجابة جاهزة، إلا أن تكون مبتلا ببلاء يلح عليك فتجد الإجابة جاهزة، مش واخد بالك؟ يعني انت لو سألت واحد في حالة الزمون في حال العادي يوم تقول له ايه أحب شيء، يقول لك والله ولد صالح، ولا أقول لك زوجة طيبة، ولا أقول لك علم نافع، مش لاقي حاجة، ما يقدرش يستقر. لكن لو واحد عنده مغص بيجيله كل ساعتين وتقول له ايه أحب شيء، يقول لك ربنا يبعد عن المغص ده. ايه اللي خلاه قدم الإجابة والإجابة موجودة؟ إلحاح البلاء. إلحاح الايه؟ إلحاح البلاء. فإذا وجوده تحت سيطرة البلاء طغى على تفكيره، ولم يصر شيء عنده مأمول إلا ايه؟ إلا إنه يذهب البلاء ده، هو مش عايز أكتر من كده. فأتى الأبرص فقال، خد بالك، أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، لأن البرص بيغير الجلد واللون، لأنه بيأثر على حاجتين، بيأثر على تركيب الجلد وبيأثر على تركيز الميلانين. الميلانين ده المادة الملونة للجلد اللي بيخلي الواحد لما يظهر أبيض وأسمر وأحمر وأصفر، الميلانين في طبقة اسمها الملونة للجلد. الجلد أصلا طبق لونه، حد منكم شاف الإنسان اللي انتوا بتسموه شمسي أو مش عارف بيسموه ايه؟ ما عرفش بيسموه ايه، هو بيسموه في الطب البيض، يعني ايه؟ يعني بلا لون في الجلد، ده ما تلاقيه جلده زي الشفاف كده، جلده ايه؟ احمر، يعني بلون الدم على طول، واضح؟ لا مش لاشعر. فده لانه معناه ده بيكون عنده اساسا نقص او دموع او قلة في توزيع الميلانين الملون للجلد، فلوش لون الجلد بتاعه، ايه؟ مالوش لون، لون الخلية بس او لون الطبقة الخارجية اللي هو الكيراتينين ده، ووراه على طول الايه؟ الشعرات الدموية بتدي الحمرة اللي انت بتشوفها دي، مبقاش ابيض، بيبقى عامل زي ما يكون ايه؟ حاجة شفافة كده، جلد وراه حاجة، لكن الابيض معناه ان ايه؟ ان في ميلانين ايضا، حتى الميلانين ده هو اللي بيلون العين، الخضار والبني والعسلي. فالابرص بيغير الاثنين، هو قال له جلد حسن ولون، يعني ممكن الجلد يتصلح بس يبقى اللون ايه؟ مش متصلح. فقال جلد حسن ولون حسن، وده برضو يدود من برضو من ايه؟ من معجزات النبوة، من معجزات النبوة، انه من اكتر من زي ما بيقولوا بقى، ويجي بتوع الجلدية يفرحوا بالكلام ده، هو لو كانوا بيفرحوا ويقولوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن البرص من 14 قرن وبين ان البرص بايه؟ بيأثر على اللون وعلى الجلد، يعني على تركيب طبقات الجلد، لان الجلد بتكون من 3 طبقات، ويتكون ويتأثر على توزيع الايه؟ المادة الصبغة الملونة للجلد، واضح؟ فده ما مش قضيتنا طبعا، لكن المهم ان ايه، هو سأله ايه سر انه اختار الامر ده، هو الحاح البلاء عليه. يبقى دايما بلاءك ممكن يخليك تنسى حاجة احب اليك من اللي انت بتطلبها. يعني ممكن انسان يكون بيجيله الم مستمر، كل شوية الم مستمر، كل شوية الم مستمر، فساعة ما يتسأل ايه اللي انت تريده فيقول ايه، انا عايز الشيء الفلاني. طلبه للشيء الفلاني ده بيكون نتيجة لإلحاح، مش من نتيجة لاقتناع، مش لاختيار، نتيجة لدراسة، او مش لانه فعلا هو بيحب الشيء ده، لا، ده هو شدة كراهيته للبلاء ترجمها في المقابل الى ايه، الى ضده، اللي هو ايه، اللي هو الحب، اللي هو الزوال، زوال المكروه. هذا الضرب من المحبة يسمى زوال المكروه وليس عن حب، وليس ايه، يبقى شدة المكروه بتبقى انت عندك حب زواله من شدة الكراهية اللي هو الضد. واضحة؟ يبقى اللي خلى الاجابة جاهزة عنده هو ايه، الحاح البلاء عليه، فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني، ويذهب عني ما، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني يذهب عني الحالة اللي الناس قذرتني بسببها. واضح جدا في عبارته مدى تألمه ومدى استشعاره بالايه، بالبلاء، يعني مدى الحاح البلاء عليه، فكأنه يعني ايه خلاص. فبيقول يا رب يا ريت، ايه اللي تحبه، قول له والله انا احب يا ريت يجي لي جلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره. طبعا ده فيه ان الله عز وجل يقضي ما يريد ويفعل بسبب الملك سبحانه وتعالى، طبعا باذنه، لانه لما مسحه تحقق العافية وعفاه الله مما ابتلاه به. دي بقى فيها ثلاث مسائل مهمة جدا، ثلاث مسائل مهمة جدا. الأول هو أن البلاء وإن عظم وكان بلغة الأسباب يستحيل زواله، فزواله على الله هين، أو عند الله هين. وبمسحة لو احنا جينا لإيه، يعني مثلا لأعظم مؤسسات الأمراض الجلدية في العالم، في العالم في مؤسسات، في نظام الطب بعض الاماكن بيعملوها زي ايه، زي اقليم كده، او زي ما يعني مكان مد مدينه كامله لعلاج العظام، زي ما في المانيا مشهوره بالعظام مثلا، في امريكا مشهوره بامراض التناسليه، في بريطانيا مشهورين بزرع الاعضاء وهكذا. ففي بعض الاماكن يقال ان في سويسرا او الدنمارك اماكن كامله مشهوره بالامراض الجلديه، لعلاج الامراض الجلديه، لكثرة السيلان والزهري والأمراض اللي يعني الحاجات اللي هم بيبتلوا بيها من شدة ما فجورهم، وعقاب الله لهم، ونسأل الله عز وجل ألا يؤمن معهم. فلو جبنا أعظم مؤسسات العلاج عشان تعالج واحد، مش هيخش أوضة ولا يخش جلسة ولا يخش جهاز ولا يخش حتى لو هيدخلوه فرن، حتى مش ممكن أبدا هيخش ويطلع كده في لحظات. يوم ما يعالجوه، وخد بالك من حاجة مهمة جدا، أكبر دي قضية لازم تفهم يحفظها كده، يعني كمعلومة طبية، أكبر وقت يحتاجه مرض الجلد، أكبر مرض يحتاج للوقت مرض الجلد. لو في مرض مثلا بيخف في 10 سنين ومرض بيتم بـ100، أكبر اللي تعرف إن الـ100 ده مرض جلد، مقياس مع كل، يعني لو في مرض بيصيب الكبد، لو نفس الضراوة بتاعت المرض اللي اصابت الجلد، نفس الضراوة اصابت مرض في مرض اصابت الجلد، نفس الضراوة بتاع الجلد يخف في 10 سنين، جلد كبد في 10 سنين بتاع الجلد في ولا 50 سنة. فاكبر مرض بالرغم من سرعة اصابة الجلد، في العجيب ليه بقى؟ لان الجلد هو الحامل والمترجم لكل حقيقة الانسان، احساسا تعبيرا. مش انت لما واحد مثلا بيخاف بيصبر على جلده يصفر، لما يتكسف يصبر على جلده، لما يفرح قوي يصبر على جلده، لما يغضب، كل احاسيس الانسان وكل ترجمة زي ما بيقولوا كيماويات الانسان ووظائف الانسان كلها بتظهر على جلده. ويمكن يعني مسألة الجلد بالنسبة لبتوع الطب 90% من التشخيص بيبقى معول على الجلد، يعني الكبد بيظهر في الجلد، الانيميا تظهر في الجلد، امراض القلب تظهر في الكبد، امراض الكلية، امراض الكبد كلها تظهر في الجلد. حتى يمكن اخطر لحظة من لحظات مريض الكبد تظهر في حاجة اسمها ارسيفيس، يعني وجه مثل الارض، وهو سواد الوجه، سواد تمام، سواد الجلد نتيجة لاختلال في الميلانين ودورة الدموية بتاعت الجلد. يبقى ده خلاص في الطب يقول ده هيموت بعد ساعتين، اللي بيسموها صدمة كبدية او فشل كبدي، فشل كبدي، نسأل الله يعافينا وعافي المسلمين. فالجلد سبحان الله العظيم هو الترجمة الحقيقية لكل ما يحدث في الجسم من عافية ومن مرض، من عافية ومن مرض. يعني انت بيعرف فيك نقص الغذاء من جلدك، ويعرف فيك تمام وانتظام غذائك وقوة عافيتك من جلدك. كل حاجة فيك تعرف من ايه؟ من جلدك. حتى الشيء العجيب انه ممكن يعرف خور عظامك من جلدك وهو من الشعر، لان الشعر ده احد اجزاء الايه؟ الجلد. فيعرف نقص الكالسيوم وتركيب العظام ووجود مثلا رصاص في العظم من الجلد، من الشعر، ياخد الشعراية. فدي موضوع طويل قوي، لكن المهم انك تفهم حاجة، ان المرض الجلدي ده محتاج سنين طويلة، لكن لما اراد الله عز وجل ان يعافيه ليس لا يحول الله عز وجل لا زمان ولا مكان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انما ايه امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، فمسحه فذهب عنه. شوف السر، فمسحه فذهب عنه. مرض جلدي، مرض جلدي بيقال بلغة العصر لا علاج له. تعرفين كده ولا البرص لا علاج له ده بلغة الايه، لكن بامر الله عز وجل مش حاجة اسمها لا علاج له. فمسحه فذهب عنه. يبقى الراجل المعافى ده، الراجل المبتلى ده، طبعا تلاقيه راح لايه، يعني تلاقيه قالوا له حط ملح، حط ملح، حط قشر بصل، اعمل مش عارف عجينة ايه، ادهن ايه، حط ايه، عمل ايه، يعني تلاقيه بقاله سنين ماله يتقلب في الادوية والعلاجات، حتى انه يكاد ان يكون قد استعظم ذوال زملائه. قد يكون، مش بنفترض، قد يكون حسب ايمانه. فيبقى معنى ذلك انه لما يجي ويتمسح لا كلفه جلسات ولا انفاق اموال ولا جلوس سنين طويلة. خد بالك ان انت ممكن تعالى ربنا يعافيك وعافي المسلمين، لو واحد جاله سرطان في جلده، جلسة معالجة سرطان الجلد بتشير فيها عذاب، يمكن نسأل الله العافية والسلامة اللي شافوه يقول لك ده ولا عذاب القبر. طبعا هو من شدة البلاء، مش مسألة انه تقريب، لانه حد شاف ما بلا يرى عذاب القبر الا ميت ولا يعود الى الدنيا. وهو ممكن يصبر وعلى امل انه يعافى، لانه بيحصل في بلاء شديد جدا، نسأل الله يعافينا ويعافي المسلمين. فشوف بقى لما يأتي عظم البلاء الشديد ده، المرض اللي ليس له علاج، المرض الذي استقذره اللي له سنين بيعالجه، فمسحه فذهب عنه. يبقى جاءت انه ذهاب البلاء بيسر دون آلام. افهم بقى، شدفها من نعمة، مش مجرد انه خاف. هو في واحد خاف بس قطعوا جسمه كم مرة وعملوا عمليات كم مرة وبقى عنده أنيميا وقالوا الكبد من كتر نقل الدم، وبعدين مع ذلك لمجرد ان يقوم يقف على رجله يقول لك الحمد لله، والله ده نعمه، ده انا كنت ما كنتش بتحرك، مع انه قايم نص بني ادم، نص يعني ربع معافى، افهم. لكن هو لاستشعاره بالبعض، ولم يحصل هذا الا بايه، لم يحصل هذا الا بماذا؟ الا بكثير عناء. لكن هنا فمسحه فذهب عنه. يبقى تعطيك قيمه النعمه بعد عظم البلاء. هذه القضايا اللي بيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو الحديث مش حدوته، قبل النوم تحكي لعيالك ده كان في ثلاثة قرع وثلاثة مش عارف ايه وبعدين حصل لهم. ما هو دي مصيبتنا، ان احنا ننظر دائما لكل ما جاء من قصص على انه زي ما يقول المدرس يخش لهم هنحكي لكم قصة فرعون، فيحكي لهم بقى انه فرعون ده كان راجل وحش وكان راجل، وبعدين خلص فرعنا خلص وخلاص مفيش. فلكن تبقى انت فاهم ان ده هو معالجة قضيتك. هو لما بيقول لهم ثلاثة بني اسرائيل، هم خلاص ماتوا بني اسرائيل وراحوا هلكوا، لكن ايه التربية والتعليم وحال الخلق واحد ومواقف الخلق واحدة، الكنود كنود والايمان ايمان، عشان تعرف طريق الباطل فتجتنبه طريق الحق فتلمسه. ده ادمي زيك، الادمي اللي بني اسرائيل مش هو زيك بالضبط؟ جبلة وتكليفا واحساسا. واضح ولا ايه؟ نفس القضية، بس هو كان في ارض معينة، في بلد معينة، في زمن معين. هو نفس خلق الله عز وجل الآدمي على جبلة واحدة، ولذلك جاءت الشرائع المتعلقة به تترجمها تتترجم مع او تتوافق مع هذه الجبلات، لانه خلقه هو سبحانه وتعالى. ولن تجد ليه لسنة الله تبديل، مش كده ليه؟ فدي سنته سبحانه وتعالى في خلقه، خلقك تميل للنساء، هتجد اب يشوف من ايام ايه قابيل وهابيل، ميلهم للنساء او ميل الظالم منهم للنساء، غار من اخيه الى كذا وكذا. يوسف عليه الصلاة والسلام وراودته المرأة وراودوه غيرهن وراودوه النساء غيرها، وبعد جبلة واحدة ما فيش فيها ان ايه بتوع زمان دول كانوا غيرنا واحنا بقينا مش عارف ايه واحنا اللي بقى عندنا، لا، ممكن قضية واحدة، والفاجر فاجر بصنوف معينة وتركيبات معينة، اما من باب حب الباطن، واما من باب شهوة الفرج، واما من باب كذا، واما من باب كذا، واما من باب كذا، هي نفس القضايا. فيبقى ما يصيبه ويتألم به هو ما يصيبك وتتألم به، قضية ايه واحدة، ما فيش فيها اختلاف، ما فيش فيها نوع من انواع الايه، انك انت تقول دول كانوا ناس ودول بعيد عننا ودول في زمن تاني ودول موضوع يهود ودول. فلا تتدبر الموعظة ولا تقف على الهدى الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم لك. واضح؟ لقد كان ايه، لقد كان في قصصهم، فكل قصص مش بس بالقرآن، وقصص النبوي والقصص النبوي. فهنا لا أقف عند فمسحاه فإيه فذهب عنه إيه؟ أعظم، فهو على الله ذهابه على الله هين هين. نمرة اثنين، أما النعمة، النعمة قد تأتي أعظم مما يتخيل العبد ومما يرجو. النعمة ممكن تأتي أعظم مما يرجو العبد ويطلب. يعني اللي قال له ده، لأنك لو فرضنا أنت عندك ساعات، يعني أنا رأيت أشياء سبحان الله العظيم.